يا بني لا تشرك بالله ثم الشرك لابد من عظم. فزرع اول ما زرع في نفسه التوحيد الصحيح لا تشرك بالله ثم الشرك لابد من عظم، ثم بين له اعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، لانه اذا حفظ الله وحفظ حقوق الله سيؤدي الحقوق للاخرين. ووصينا الانسان بوالديه، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان شاهدك على ان تشرك بي ما ليس لي به علم فلا تطيعهما واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم وانبئكم بما كنتم تعملون. فبعد التوحيد نزرع في نفوسهم حقوق الاباء وحقوق الامهات، ثم نبين لهم اللا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. بالامس القريب احد الابناء يقول لي امي تقول احلق لحيتك، امي تقول لي احلق لحيتك مخالف اوامر ربه، يقول لي على طريق الاستقامه فتره طويله ولله الحمد. قالت مثل هذا لاخي فاستجاب لها، انتكست حاله الان هو لا يصلي ولا يعرف المسجد. اب من الاباء جاء لي اهل المكتبه يقول لهم لا اريد ولا بي يشارككم في انشطه المكتبه، تاخذونه الى مكه وتاخذونه الى كذا والى كذا، يريد ان ينشغل في دراستهم. انتكس الاب انتكس الابن بعد ان اخذ من وسط المجموعه الان مدمن للمخدرات. جاء الاب يترجى اهل المكتبه حتى يرجعوه فيما بينه. شيخ خالد الا توافقني ان تلك النماذج ما هي نماذج نادره، وان لا نقول شيء يعني والحمد لله، لكن نريد نتجنب هذا. احنا نعرف الشر حتى نتجنبه، احنا نقول الشر حتى نتجنبه. ثم بين له القدره الالهيه، يا بني انها ان تكن مثقال ذره او حبه في السماوات او في الارض ياتي بها الله، إن الله على كل شيء قدير. دعني الشيخ خالد يقرب لك المثال أوضح من ذلك، وأنت يعني قد ضربت على يعني شيء ربما يكون فيه من التضارب. هذا تحقيق صح في مجلة الدعوة، وقد يعني في أدري ما قبل الأسبوع الماضي ولعل المخرج يطلع معنا الآن، تحقيق أجراه فضيلة الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل مع عدد من المشايخ والفضلاء، كان يتحدث الشيخ عن الآباء وتربية الأبناء. هو صور ذلك وقال آباء أركبوا أبناءهم سفنا مخروقة ثم استغاثوا، وقد ضرب ذلك مثالا بسفينة قد اشتعلت، وهو بحق لأن الوالد والوالدة في البيت ما هما إلا سفينة، فهو الذي يركب الابن تلك الكلام كما قلت قبل الشيخ خالد، وقد يقع في خطأ ربما تكون الشيخ النظرة الحالية من الأبناء من الآباء لأولادهم هو السبب المباشر في تغير التصورات التي يريدها. حقيقة دعني الشيخ خالد أستاذك الآن في اتصال هاتفي تحبه أنت كثيرا ويحبه المشاهدون، معنا الداعية الأخ المحبوب للمشاهدين جميعا فضيلة الداعية عبد المحسن الأحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أبا مجاهد حياك الله. نحن ضيف المباركة الشيخ خالد راشد وأنتم الآن تتحفونا بهذا اللقاء. الله يحفظك ويحفظك الشيخ خالد وسعدنا والله، ولا نريد أن نأخذ من يدخل برنامج الثاني هنا يتساوي ساعة ولا أريد أن أتأثر بالإسلام، لكن عندي مداخلة أسأل الله جل وعلا أن يسر لي هذا اللقاء بعد أن أشكره سبحانه وشكرا لجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على محمد صلوات ربي وسلامه على محمد. في البداية أريد أن أسأل سؤال لكل أم ولكل أب، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فزوجه، ولماذا قال لذاك الشاب فانظر لذاك الدين تربت يداك؟ كل هذا الخطاب للبنت والخطاب لأهلها والخطاب للشاب، كل هذا من أجل أن يخرج لنا دين صالح، كل هذا من أجل ذلك الابن الذي سوف يقر عين أباه وأمه. فالله سبحانه وتعالى ما ترك علينا شيء، من أعطاه ذرية أعطاه عليها حسابا شديدا، وكما أنه سخر لها هذه الذرية أنه إذا رباها تربية صالحة أنها سوف تجر عليه من الأعمال في قبره بعد مماته، أيضا أخبره أنه سيسأل عن كل ما يعمل هؤلاء الأبناء، فقال له حتى يتحفز منذ الصغر. قال عليه الصلاة والسلام أمروهم بالصلاة لسبع،